بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال رحمه الله: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، هذه الأقوال التسعة مأخوذة من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله، المجلد الثاني صفحة 58 و300، صفحة 58 المجلد الثاني صفحة 58 و300. وذكرها شيخ الإسلام في غير هذه المواضع، يعني ذكر بعض هذا الكلام عندنا في الحاشية، أحال إلى مجموع الفتاوى 12 صفحة 162 إلى 213، إلا أن أنه في غير هذا الموضع الذي ذكرناه قبل منهاج السنة، يعني قد يذكر بعضها أو قد ينسب القول إلى غير من نسب إليه هنا، أي لا ينص على من نص عليه هنا ونحو ذلك. وقد تصرف ابن أبي العز في كلام شيخ الإسلام هذا الذي سنقرأه. قال: أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة كابن سينا. ومعنى هذا القول أن القرآن في الحقيقة هو إنشاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه، ليس قول الله، وإنما يفيض على النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو من غيره ما يجعله يتكلم بهذا، ما يفهم عنه أشياء يتكلم بها بالقرآن. والعقل الفعال عندهم هو مبني على عقيدتهم الباطلة أن الله سبحانه وتعالى ليس خالقا بالمشيئة، الله لا يخلق بمشيئته ولا يقدر على أن يخلق بمشيئته، هو سبحانه خلق العقل الأول، خلق العقل الأول، لكن هذا الخلق ليس بمشيئته، إنما هو كالعلة مع المعلول أو المعلول مع العلة. يعني الآن مثلا لو قلنا: انكسر الزجاج لشدة الحر، انكسر الزجاج لشدة الحر، ما هي العلة في الانكسار؟ شدة الحر. وما المعلول؟ الانكسار، هكذا الانكسار. طيب، هل شدة الحر شاء الانكسار؟ بمشيئته حصل الانكسار؟ بمشيئته، بمشيئة شدة الحر؟ لا، هو علة، علة لابد أن يترتب عليها المعلول، واضح؟ وهكذا لو قلنا مثلا: مسست النار فاحترقت يدي، العلة في احتراق اليد ومس النار. طيب، مس النار هذا العلة، هو الذي شاء حصول هذا المعلول؟ لا، هو لابد، يعني المعلول لابد أن يلزم العلة. فهم يقولون الله عز وجل خلق العقل الأول، لكن خلقا ليس بمشيئته، إنما هو معلول عنه، عن العلة الفاعلة ولهذا تقدم معك أنهم يسمون الله بالعلة الفاعلة. طيب، ثم العقل الأول هذا خلق كل ما سوى الله، العقل الأول خلق كل ما سوى الله، والعقل الثاني خلق كل ما سوى الله وما سوى العقل الأول، والعقل الثالث يعني هكذا إلى العاشر، إلى أن يصل إلى العقل العاشر هو العقل الفعال، ويسمى الفياض، ويسمى الفياض. فهذا الأخير يسمونه أو يعتبرونه هو الذي خلق فلك القمر، السماوات والأرض وما بينهما، فهذه خلقها العقل العاشر ويسمونه العقل الفياض. طيب، هذا العقل الفياض يفيض منه إلى نفوس الأنبياء معاني أشياء بسبب صفاء نفوسهم، هم بعد ذلك يعبرون عنها ويتكلمون بأشياء ويصلحون أحوال الناس ونحو ذلك، هكذا يعني يقولون. فلهذا هو عندهم كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، قال إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، والله المستعان. وهذا قول باطل كما هو معلوم. الفلاسفة الإسلاميون الذين تقدم معنا قبل في هذا الكتاب أنهم يحاولون أن يوفقوا بين الشريعة والفلسفة، لما سمعوا الفلاسفة الأولين يقولون عن العقول العشرة قالوا هذه العقول العشرة التي كان يتحدث عنها الفلاسفة هي الملائكة التي يتحدث عنها الأنبياء، فجعلوا الملائكة هي العقول العشرة التي يتحدث عنها الأنبياء، وهذا كلام باطل كما هو معلوم، الأدلة واضحة في بطلان ذلك. قال وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة والجهمية، وممن قال بقول المعتزلة أو ممن هو أصلا معتزلي في عقيدته الرافضة كما هو معلوم، الرافضة والزيدية، فهم يقولون بهذا القول، وهو قول بعض طوائف الخوارج كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذا الموضع. وأول من قال بهذا هو الجعد بن درهم، أول من قال بأن القرآن أو بأن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، كلام الله بشكل عام يعني ليس فقط القرآن. طيب، قال وثالثها، هو سيسرد الأقوال بعد ذلك يذكر قول أهل السنة الصواب ويفصل الكلام فيه وفي الرد على هؤلاء. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، الاستخبار يعني الاستفهام، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره كالقلانس وغير هؤلاء، فأخذوا نصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة كما عبر شيخ الإسلام في بعض المواضع. فكونهم جعلوه غير مخلوق يقولون لا، كلام الله لا نقول بأنه مخلوق، هنا وافقوا أهل السنة في هذه الحيثية. ثم طيب، كلام الله هذا الذي وافقتم أهل السنة على أنه غير مخلوق ما هو؟ قالوا هو معنى قائم بذات الله، وأما الحروف والأصوات هذه مخلوقة، الحروف والأصوات هذه مخلوقة. وقولهم بأنه هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار على أنهم يعني على قسمين، الأشاعرة يقولون هو الأمر والنهي والخبر، والكلابية يقولون الأمر والنهي والخبر والاستخبار. الشاهد أنهم لا يعنون أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وإنما هذه أوصاف إضافية له. تذكرون الأوصاف الإضافية؟ لا سيما أنتما تذكران الأوصاف الإضافية. هي هذه الصفات الإضافية، ما هي؟ مثل ماذا؟ أحسن، يعني الأوصاف الإضافية ليست أوصافا حقيقية للذات، فمثلا كون فلان أبا لفلان هل هذا وصف ملازم له أنه أب؟ هو أحيانا أب بالنسبة لهذا الولد، وهو ابن بالنسبة لأبيه، وهو ابن عم بالنسبة لفلان، وهو خال بالنسبة لفلان، فليس وصفا قائما بذاته. هذه الذين ينفون عن الله عز وجل الصفات أحيانا يقولون نثبت له الصفات الإضافية يعني بالإضافة إلى كذا. فهؤلاء قالوا هذه الأمر والنهي والخبر والاستخبار ليست أنواعا للكلام، لأنه لو قلنا بانقسام معنى أن كلام الله انقسم، ونحن قد قلنا بأنه معنى واحد قائم بذات الله. طيب فما هذا؟ قالوا هذه أوصاف إضافية، هذه أوصاف إضافية له. كلامهم أحيانا قد لا تفهم كما ينبغي، لكن قد تقدم معنا أيضا أن المعاني الباطلة قد يصعب تصويرها. قال ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، يعني خالفوا من قبلهم في كونه فقط معنى، قالوا بل هو حروف وأصوات، لكن هذه الحروف والأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. قال وهذا قول طائفة من أهل الكلام كالسالمية، أشهر من قال بهذا السالمية، ومن أهل الحديث نسبه إلى بعض أهل الحديث الأشعري في المقالات، ونقله عنه شيخ الإسلام في هذا الموضع يعني في منهاج السنة، ولم يتعقبه بشيء، إنما نبهت على هذا لأن عندنا في الحاشية قال في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث نظر، إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنة كما لا أصل له في الكتاب العزيز. يعني كونه يقول إن بعض أهل الحديث قال بهذا لا يلزم أنهم أهل السنة، قد اشتغل بالحديث من ليس من أهل السنة. قال وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا يعني خالفوا القول الذي قبل، القول الأول قالوا في الأزل، هؤلاء قالوا تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما، يعني أنها حادثة. وهذا قول الكرامية وغيرهم كهشام بن الحكم الرافضي وأصحابه، هم من يقول بهذا القول، يعني قالوا لم يكن الله قادرا على أن يتكلم في الأزل ثم صار قادرا، فجعلوا الله عز وجل كما سيأتي كالطفل الذي لا يقدر على الكلام أول ما يخلق ثم يتعلمه بعد ذلك. طبعا هم لم يقولوا هذا من باب التنقص لله، من أجل أن نفهم يعني على ما أرادوا، هم عندهم قاعدة سبقت معنا وهي امتناع حوادث لا أول لها، امتناع حوادث لا أول، مسألة التسلسل، فلأجل التزامهم بهذا قالوا لو قلنا بأن كلام الله أزلي معنا قلنا بحوادث لا أول لها وهي الحروف والأصوات، إذن فكيف تنفصلون عن هذا الإشكال؟ قالوا نقول بأن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما. قال وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وإرادته القائم بذاته أو القائمة، القائم حتى عندكم يعني العلم، يعود على العلم، من علمه وإرادته القائم أي العلم القائم بذاته. وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية، يعني فسروا الكلام بالعلم، فسروا الكلام بالعلم والإرادة، فإذا جاءوا إلى الآيات مثلا التي فيها الكلام فسروها إما بالعلم أو بالإرادة، العلم القائم بالذات، كلامه علمه. قال وهذا يقول صاحب المعتبر في الحاشية عندنا، قال اسمه الكامل المعتبر في الحكمة، قال ومؤلفه هو أبو البركات هبة الله بن ملكة الطبيب الفيلسوف، كان يهوديا وأسلم. وقوله ويميل إليه الرازي في المطالب العالية، يعني في هذا الكتاب فحسب، وإلا فالرازي مضطرب، الرازي أبو عبد الله صاحب التفسير فخر الرازي مضطرب في مسألة الكلام، فهو مرة يقرر قول الأشاعرة ومرة يقرر قول المعتزلة ويقول بأنه أقرب من قول الأشاعرة وأن قول الأشاعرة فيه بعد، ونقل عنه الحافظ في الفتح في بعض المواضع أنه يقرر قول أهل السنة ويقول هذا هو الراجح، فالله أعلم يعني ما الذي انتهى إليه أمره. قال وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، هذا القول أنا لم أفهم، أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته ثم يقال وهو ما خلقه في غيره، كيف يكون هو القائم بذاته وهو الذي خلقه في غيره؟ يعني لم أفهم مراده كما ينبغي، فالله أعلم. وهو لم يخلقه الله في غيره، لا ليس كذلك، قال وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه، جعلوا العلاقة بين المعنى القديم القائم بذات الله وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات علاقة اشتراك لفظي فقط. وتقدم معك بيان المشترك اللفظي. المشترك اللفظي هل بين مفرديه اشتراك في أصل المعنى؟ ليس هناك اشتراك، فالعين الجارية ليس بينها وبين العين المنقودة وهي الذهب أي اشتراك من حيث المعنى، والمشتري الذي هو النجم ليس أو الكوكب ليس بينه وبين المشتري بمعنى المبتاع أي علاقة من حيث المعنى، إنما هو اشتراك في اللفظ. فهؤلاء يعني قالوا بهذا بأن الكلام من حيث تعلقه بالله عز وجل يختلف تماما عن تعلقه بالمخلوقات إذا تكلموا به ونطقوه. فالأصوات والحروف يكون فيها الكلام بمعنى، وما قام بذات الله عز وجل من المعنى يكون فيه الكلام بمعنى آخر. قال وتأسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. هذا القول التاسع هو قول أهل السنة كما هو معلوم، وشيخ الإسلام في منهاج السنة جعله هو السادس يعني من حيث الترتيب، فالمؤلف خالف فقط بين الترتيب هنا. قال وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول يصلح وكسر همزة إن، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وتقدم معنا أن الذين فتحوا الهمزة يعني كما في بعض النسخ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، جعلوها معمولة لمعتقدين، واعتقد تنصب تفتح بعده همزة إن، أقول اعتقدت أن الله واحد، لكن الأحسن هو المذكور هنا. وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه، طبعا هذا على جعل قوله كلام الله منه بدا من البدو بدا بالألف، وأما لو قال منه بدأ كما هو الأشهر في تعبيرات أهل السنة إذا عبر يقول منه بدأ يعني، فيقول هنا تزعم أن القرآن لم يبدأ منه، وهما بمعنى يعني هناك بدأ من البداءة الابتداء وبدا من البدو وهو الظهور، والمراد أن القرآن خرج من الله كما جاء عن بعض الصحابة خرج من الله سبحانه وتعالى، يعني أنه هو الذي تكلم به حقيقة. قال فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، إما أن يضاف إلى الله معان وإما أن يضاف إلى الله أعيان، فإضافة الأعيان إلى الله يعني الذوات، فإضافة الأعيان إلى الله تعالى للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، فالبيت عين ذات والناقة عين أي ذات، فإذا أضيفت إلى الله فهي إضافة تشريف، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا، لأن هذه هل تقوم بغير الله؟ علم الله مثلا هل قام بغير الله؟ لا. طيب هل سيقوم منفصلا؟ ما توجد صفة تقوم بذاتها، لا بد أن تقوم بغيرها، فهي لا تقوم إلا بالله، فهي صفة من صفات الله. طيب سنكتفي بهذا. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.